الإيثار. الإيثار قوة نفسية رائعة تدل على أن المؤثر غيره على نفسه على حسابه. إنسان استطاع أن يقود أجهزته الداخلية لمحاربة الشح، وهو مرض قلبي، والضغط عليه ليكون في أدنى مستوى له. والسؤال الذي يطرح نفسه: هل كل الإيثار مستحب؟ أم هناك إيثار مكروه أو حرام؟ عزيزي المستمع، تعال نتعلم سويا كيف نكون مؤثرين مقتدين بالأنصار الذين آثروا المهاجرين عليهم، حيث كان ذلك مقدمة لتكوين أول دولة في الإسلام. نسيبة عبد العزيز العلي المطوع. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. الإيثار أصل ورأس مال نفسي يهيئ العامل للقيادة، أي القيادة في داخل ذاته وخارجها. فلا يمكن أن تنصب الناس قائدا أنانيا لا يفضل مصلحة الغير على مصلحته. ولذلك نجد في الإسلام في كل جزئية من جزئياته يحث على تنمية مقومات القيادة في العامل، والأمثلة كثيرة، منها ساقي القوم آخرهم شربا، لأن هذا الإنسان في موقع القيادة هو مسؤول عن الجماعة، ولا بد له أن يؤثر غيره على نفسه ضريبة القيادة الجماهيرية. إذن صاحب الإيثار بالذات يتميز بالقوة والقدرة الإدارية الفذة على إدارة أهوائه، الأهواء الداخلية ثم السيطرة وقيادة الموقف في الخارج. فمن استطاع أن يسيطر على نفسه وأهوائه ويقنعها بفضل الإيثار امتلك زمام الأمور في شركته النفسية ليدير استثماراتها للحصول على أكبر ربحية عاجلة بإنشاء علاقات سوية مثالية قوية مع الإنسان الآخر. وبذلك يستطيع أن يهيئ الجو النفسي له اللائق والأمثل للإنتاج مع أخيه الإنسان. والربحية العظمى في الآجلة، إذن أي اقتصادي فذ هذا المؤثر غيره على نفسه، فرجع له كل الربح العظيم في العاجلة والآجلة. ويقول لنا دكتور مصطفى السباعي في كتاب أخلاقنا الاجتماعية أن الإيثار خلق اختياري نبيل حث عليه ديننا الحنيف، وامتازت به خير أمة أخرجت للناس لتكون قدوة في التكافل والاتحاد للعالمين أجمع. إذن نلاحظ أن الدكتور مصطفى السباعي وضع لنا الإيثار كضرورة حياتية لاستمرار الخير في البشرية. كيف يكون للإيثار هنا ضرورة حياتية؟ لابد للإنسان أن يؤثر إذا أراد أن يعيش مع أخي الإنسان. كيف؟ الإنسان ذو فطرتين. الفطرة الأولى إن أناني ودائما صاحب أثرة، يحب أن يؤثر نفسه على غيره، هاي بطبيعته. النقطة الثانية مع أثرته، هو يحب أنه يؤثر نفسه على غيره، مع هذا الإحساس بالأنانية وفطرته الطبيعية بأنه يحب أن يستقطب الخير لذاته أولا، مع هذه الفطرة هو مدني بطبع واجتماعي مع الغير، هو يحب يجتمع بالآخرين ومع ذلك يحب أن يؤثر نفسه على غيره. بالفطرة هو فطرتين متناقضتين، يحب يجتمع مع الآخرين ويطمع بأن الخير يكون له لوحده، هذا كفطرة. لتعيش الفطرتين مع بعض، الأنانية وحب الاجتماع، على الإنسان أن يؤثر غيره على نفسه بهذه الفضيلة الموجودة اللي إنسان ممكن يدرب نفسه عليها، نستطيع الموافقة بين الفطرتين. إذن في تغيير بالفطرة؟ ما في شك، الإنسان بفطرته يحب يؤثر نفسه على غيره. إنسان ما يعرف الإسلام يحب يأخذ كل شيء لنفسه. طبعا الفطرة الأنانية رب العالمين وضعها بشكل معين، لأن الإنسان إذا ما حب الخير لنفسه ما رح يعمل، ولا رح يعمل الأرض. إذا ما حب أنه يكون لبيت ما رح يشتغل لكي يكون لبيت أو يكون لمركوب أو إلى آخره. فإذا هذه الأنانية مفيدة إلى حد ما، إنه إذا أحب الشيء لنفسه عمل له، لكن إذا ما كان عنده حب لنفسه ولا حب أنه يتملك أي شيء لن يعمل ولن ينتج. ولكن لابد يكون هذه محبة الذات وتملكها لبعض الأشياء أن تكون بشكل مقنن حسب الدين الحق. الدكتور السباعي يقول لنا أن وجود هالفطرتين المتناقضتين في الإنسان من الأنانية وحب الاجتماع بالغير توجب تدريب النفس على الإيثار، وبالتالي أن الإنسان يدرب نفسه أنه يؤثر غيره على نفسه ويطمع في الأجر العظيم ومحبة الله عز وجل ومحبة الناس، هذا يجعله يتعامل مع الناس بشكل أفضل والناس تحبه. الإنسان الأناني غير الإنسان اللي يؤثر غيره على نفسه، ما في شك. وبالتالي هنا يصبح الإيثار خلق ضروري وعلاج نفسي يوفق الإنسان به بين طبيعتين فطريتين متناقضتين في نفسهما، ألا وهما الأثرة والأنانية واحد، اثنين الاجتماع بالآخرين والمدنية. يقول لنا سمير الحلبي، يقول وردت مادة أثرة في القرآن الكريم بصور مختلفة ومعاني كثيرة بلغت 13 صورة لها، منها يؤثر، آثر، آثرك، تؤثرون، نؤثرك، يؤثرون، أثر، أثري، آثار، آثارا، آثارهم، آثارهما، آثارة. إذن الكلمات هذه يقول لنا يتفق معها 5 صور من المعاني. واحد، آثر الحياة الدنيا، توحي بسيطرة حب الدنيا على الإنسان وتفضيل الدنيا على الآجلة، أي معنى آثر الحياة الدنيا، أي فضل الدنيا على الآخرة. المعنى الثاني، لقد آثرك الله علينا، أي الانفراد والتمييز بالمنزلة. يؤثرون على أنفسهم، هاي المعنى الثالث، أي أعلى مراتب الجود. أعلى مراتب الجود هي أن يؤثر الإنسان غيره على نفسه على حاجة. المعنى الرابع، لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات، أي بمعنى صدق الإيمان والثبات والقوة والصلابة على الحق. نلاحظ أن الإيثار هو نقيض الأثرة، الإيثار يعني يؤثر غيره على نفسه، أما الأثرة بمعنى أني أؤثر نفسي على غيري. الإيثار هو كل إنسان يفكر في غيره ويفضل غيره على نفسه، والأثرة هو اللي يفضل نفسه على غيره. طبعا الإيثار هو أعلى ضروب الكرم والسخاء وأسمى مراتب البذل والعطاء، وهو غاية كل جواد ومطمع كل باذل. وفي الإيثار ترويض للنفس على الطاعة والبذل في سبيل الجماعة. معنى هذا أنه يجب أن يقوم هو من ذاته بهذه الأعمال تدريبا. طبعا تدريب، لأن الإنسان بطبيعته يحب الخير لذاته. وبعدين الإيثار ما هو أنك أنت تنفق من الفضل أو الزائد عندك، الإيثار العطاء على حاجة، يعني أنت عطشان وكوب الماء أمامك، محتاج للكوب الماء، ولكن صاحبك أيضا يشعر بالعطش، فأنت تؤثر صاحبك على نفسك، هنا يعتبر إيثار وليس بكرم أو سخاء أو جود. الإيثار أنك أنت تعطي غيرك على حاجة، إذن قطعا هو ترويض للنفس. ترويض على النفس على ماذا؟ على الطاعة والبذل في سبيل الجماعة. ولذلك ليكون هناك فريق عمل منسجم لابد يكون في موضوع الإيثار بالنص. إذا ما في إيثار صعب جدا لفريق العمل أن يكون منسجما وبالتالي يكون مهيئ لعملية الإنتاج. فبمعنى آخر، جاء هذا الإسلام ليعد نقطتين أساسيتين لهذا الإنسان. واحد، يعد إنسانا منتجا. اثنين، يهيئ الجو النفسي للإنتاج. هذا ما جاء به الإسلام. من العوامل التي تهيئ الجو للإنتاج ترويض الإنسان على الإيثار. إذا الإنسان روض نفسه ودربها على الإيثار، في الواقع هو هيئ الجو النفسي لعملية الإنتاج. أنت لو عندك فريقين ألف وباء، فريق ألف مجموعة من الناس كل واحد يأثر غير على نفسه، أي نوع من الوجدان والعلاقات بين هذا الفريق العمل؟ راقي جدا. طيب هل الجو النفسي مهيئ للعمل سويا؟ بالتأكيد. طيب لو عندك فريق باء، كل الموجودين فيه عندهم أثرة، بمعنى كل واحد يفضل نفسه على الآخر، ولا وقتي لا وقتك بالأولادي إلى آخره، قطعا أن فريق العمل باء رح يكون فريق عمل غير منسجم والجو النفسي غير مهيئ للإنتاج. إذن النتيجة العملية للإيثار إن هو أحد الأسباب لتهيئة الجو النفسي للإنتاج. من أساسيات التربية الإسلامية أن نعد إنسانا منتجا. المسلم ما هو بطالي، إنما إنسان منتج في كل لحظة من لحظات حياته. ومن العوامل التي تهيئ الجو النفسي للإنتاج تدريب الطفل على الإيثار. لو انتقلنا الآن للإيثار في السنة، تكلمنا عن الإيثار في كتاب الله جل وعلا، وسيد المرسلين عليه أفضل الصلاة والسلام كان القدوة في الإيثار عليه الصلاة والسلام، فقال لنا عليه الصلاة والسلام: ترى المؤمنين في تراحمهم وتوادهم وتعاطفهم كمثل الجسد، إذا اشتكى عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. إذن هي صورة عقلية لتقريب المعنى ودليل على أن أمة الإسلام مهما بعدت فأي شوكة يشاك فيها أي مسلم في العالم تؤلم جميع المسلمين، وهذا قمة في التكافل الاجتماعي وإحساس بالمسؤولية تجاه الإنسان الآخر. طبعا هذا الإحساس قد يقضي على كثير من توافه وسلبيات النفوس. متى الإنسان تمسك بأهدافه الأساسية والتمسك بأصول الدين، ما في شك أن التوافه والسلبيات الإنسان يستطيع أن يتخطاها مسرعا إلى أهدافه الأساسية، ومنها هدفنا الأساسي الأعلى هو مرضاة الرب جل وعلا والحصول على الجنة. وأعتقد الإنسان الذي يؤثر غيره على نفسه إنسان قد اتضحت عنده الرؤية ثم تحدد الهدف، وبتحديد الهدف قد تحدد المسار، وبالتالي إيثار غير على نفسه شيء سهل. نايف، في هذا العصر، عصر الماديات، عصر التكالب، عصر السرعة، كيف نستطيع أن نخلق هذا الإيثار في نفوس الأبناء، في نفوس المحيطين بنا، حتى نستطيع أن نصل إلى المجتمع الفاضل التي تتحدثين عنه؟ إيثار ضرورة اجتماعية، هذه معلومة، لكن كيف لنا أن نوصل هذه المعلومة إلى الناس، سواء أنت كأب في تربية أهل بيتك أو رئيس شركة أو قائد في شركة مع مرؤوسينك أو مدرس مع الطلبة؟ كيف نوصل المعلومة أو وسائل وأساليب توصيل المعلومة، أو بمعنى آخر وسيلة المواصلات التي لا بد أن أستخدمها إلى العقل الآخر؟ من أهم الوسائل التربوية القدوة. إذا كان القائد قدوة في الإيثار في بيته، الأولاد رح يقومون بذلك إذا كان المدرس نفس الشيء. النقطة الأساسية في الموضوع إن الإنسان إذا ما عرف إن الإيثار يرجع له فائدة لن يؤثر غيره على نفسه قطعا. إذن ممكن أنا أربي ابني أو أربي المرؤوس أو أربي الطفل في المدرسة كمدرسة، إن لما أعلم هذا الإنسان إن أنت يوم ما تؤثر غيرك على نفسك ابتغاء مرضاة الرب جل وعلا، هذا الإيثار سيرجع لك مضاعف في الدنيا وفي الآخرة. إذن بالتربية، بمعرفة الربحية العاجلة والآجلة لهذا الدين، ما في شك هذا حافز للإنسان ليقوم بالإيثار. ويقول عليه الصلاة والسلام: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعض. ويقول عليه الصلاة والسلام: إمام مسلم غرس غرسا فأكل منه إنسان أو دابة إلا كان له صدقة. الحديث عظيم. إذن هو حث عليه الصلاة والسلام على إنتاج الخير ونشره في كل زمان ومكان، لأنه دين الخير. فإذا إمام مسلم غرس غرسا فأكل منه إنسان أو دابة إلا كان له صدقة. حث إن الإنسان دائما يكون في عملية إنتاج مستمرة. يوم الإنسان يغرس غرس ونيته إنه يأكل منه إنسان أو دابة، ما في شك إنه هو يفكر في المخلوق الآخر ليأكل من عمله. إذن هو حث على الإيثار وحث على الإنتاج. لا ننسى إن عندما نربي أولادنا نربيهم دائما لكي يكونوا منتجين في كل لحظة وكل نفس من أنفاسهم. وإذا ما ربيناهم على موضوع الإنتاج، ما في شك رح تربية خاسرة، ولا هي تربية من صلب الإسلام. صلب الإسلام أن يعبد الإنسان ربه عملا ليس فقط قولا. لما نقول لا إله إلا الله محمد رسول الله لها تبعيات، لما نشكر بلساننا ليس فقط الشكر باللسان، لتبعيات في القلب والجوارح والعقل، ما في شك. إذن لابد أن نعد إنسانا منتجا. وكل هذه التبعيات تأتي من الإيثار معي؟ طبعا، أحد مقومات الدين أو أحد أصول النفسية الأساسية. بعدين ما جاء في الأديان الأخرى أمثلة للإيثار الواقعي العملي إلا في الدين. الإنسان المؤثر غيره على نفسه إنسان قوي جدا، يريد هذا الشيء ومحتاج له، ومع ذلك يعطي غيره قوة منتهى الإدارية. يعني هذا إنسان فذ إداري مع نفسه، لأنه يدير أهواءه بالشكل التي يعتقد هي صحيحة، مو تابع الأهواء ولا تابع لشهواته، إنما الأهواء والشهوات تابعة لإدارته هو. فإذا هو إداري فذ، يدير هذه الأهواء ويكبح جماح الشح ليكون في أقصى درجات الإيثار، لأن الإيثار عكس الشح. ما في شك إن هذا الدين الحق يفرز لنا علاقة سوية بين الإنسان وأخيه الإنسان، هي عبارة عن علاقة حب زائد مسؤولية. إذن هي معادلة، العلاقة السوية هي عبارة عن حب زائد مسؤولية، والمسؤولية تنتج إيثارا في أعلى مراتبه. ويقول عليه الصلاة والسلام: بينما رجل يمشي بطريق اشتد عليه العطش فوجد بئرا فنزل فيها فشرب ثم خرج، فإذا كلب يلهث يأكل الثرى من العطش، فقال الرجل: لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي بلغ به، فنزل البئر فملأ خفه ثم أمسكه بفيه فسقى الكلب، فشكر الله له فغفر له. فقالوا: يا رسول الله، وإن لنا في البهائم أجرا؟ قال: في كل ذات كبد رطب أجر. إذا نشوفوا إلى أي درجة الإسلام يحث أن يفكر ذلك الإنسان بذاتية أخرى غير ذاتيته. وكان النبي صلى الله عليه وسلم شديد الإيثار حتى أشفق عليه أصحابه من شدة إيثاره. وروى سفيان بن المنكدر قال: سمعت جابرا رضي الله عنه يقول: ما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء قط فقال لا. إذن نفسية الرسول صلى الله عليه وسلم هي النفسية المثلى والسقف التربوي في العطاء، فهو عليه الصلاة والسلام لا يقول لا مطلقا في الخير أبدا، كلمة لا غير واردة على لسان عليه الصلاة والسلام. فإن الإثار اللي يؤثره عليه الصلاة والسلام كان على مستوى قيادته، فهو قائد البشرية جمعاء بلا منازع، وعلى مستوى هذه القيادة كان مستوى إثارة. فإذا كل ما كان الإنسان قائد على مستوى عالي، كل ما كان إثارة يعكس هذه القيادة. وبلغ من شدة إثارة عليه الصلاة والسلام أنه كان يؤثر أصحابه على نفسه بما يملك مع شدة حاجته إليه. هذا مفهوم الإثار الحقيقي، أن نعطي الآخرين أشياء معينة نحن بأشد الحاجة إليها. روي عن سهل بن سعدة قال: جاءت امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم ببردة فقالت: يا رسول الله، أكسوك هذه؟ فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم محتاجا إليها فلبسها، فرآها عليه رجل من الصحابة فقال: يا رسول الله، ما أحسن هذه فاكسنيها. فقال: نعم. فلما قام النبي صلى الله عليه وسلم لامه أصحابه، قالوا: ما أحسنت حين رأيت النبي صلى الله عليه وسلم أخذها محتاجا إليها ثم سألته إياها، وقد عرفت أنه لا يسأل شيئا فيمنعه. فقال: رجوت بركتها حين لبسها النبي صلى الله عليه وسلم لعلي أكفن فيها.